أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها قَالُوا